والشوائب بيحصل لها ايه؟ تنتهي. فيرام بها تخلصها وسبكها، زي بالظبط ما يجي الواحد في قلبه يقول كان عندي بلاء او جالي بلاء شديد جدا او في حصل حاجه في حياتي، لكن البلاء اللي في قلبك ده لما يمتلئ قلبك بالحق تجري الحاجات اللي بيحصل في القلب دي اللي بتكسرها وكده، ما بيظنش الانسان مشغول بيها ابدا، لا لا لا ما تبقاش، خاصه في قلب عبد المؤمن المقبل على الله بتبقى عامله زي الرغاوي، ما لهاش قيمه، ما لهاش ثبات، ما لهاش مكث. ولذلك هنا هذه التي بيسبق الحليه يرد تخلصها وسبكها، وانها لا تزال فوق الماء طافيه حتى تذهب وتضمحل، زي الرغاوي تيجي تبص تلاقي مثلا في البحر تلاقي فيه رغاوي على وش الميه كده، وبعدين بيحصل فيها ايه؟ بتزيل، تزال وتذهب. وما يبقى للناس الا الماء الصافي، وما يبقى للانسان الا الحليه الخالصه، وما يبقى للعبد المؤمن الا الحق الذي يوجد في قلبه، ولا يبقى في قلب العبد المؤمن الا الوادي الكبير اللي مليان حب لله واخلاص لله والاقبال على الله. شايفين المثل وجمال المثل ده يا بناتي؟ سبحانك يا ربي. وكذلك الشبهات والشهوات، لا يزال القلب اذا ورد عليه الحق، خلاص القلب عارف الحق، القلب احب الحق، القلب احب الله، القلب اقبل على الله، القلب بقى عارف قدر ربي سبحانه وتعالى، قلب تاني لم يقدر هذه النعمه، هذا القلب تظهر اليه الشهوات والشبهات التي كانت في قلبه، لا يزال القلب يكرهها ويجاهدها بالبراهين الصادقه والارادات الجازمه، عنده اراده، زي بالظبط واحده تقول مثلا ايه على سبيل المثال، هبشبهها لكم حاجه بسيطه جدا، واحده كانت بتحب الزينه وتقعد ما عرفش تلبس ايه وتتزوج ازاي وكذا وكذا، مش ممكن اول ما يدخل الحق قلبها تبقى اللي فوق ده رغاوي كله، ولا تفكر فيه ولا يتعلق نفسها بيه، وحتى لو تيجي تعرض حاجه من دي على قلبها تقول اعوذ استغفر الله العظيم يا رب، ازاي الناس كانت بتمشي كده، ازاي اصبحت رغاوي، اصبحت هذه الامر ليس لها اي اثر في قلبها. لكن مثلا صنف تاني لسه الرغبه موجوده، لسه الشبهات موجوده، لسه الشهوات موجوده، تقوم تعمل فيها ايه؟ يبقى قلبها مش خالص، يبقى حبها لله مش خالص. والله لو احبت ربي بقلبها بصدق هتجري هذا القلب خالص من كل هذه الشهوات وهذه الشبهات. ولذلك وخلصت الارادات، يعني ايه خلصت الارادات؟ سبحان الله يا بنات، عايز اقول لكم ان الانسان اللي يحب ربي بيستوي معاه تراب الذهب، والله والله يستوي معاه تراب الذهب، التراب والذهب زي بعض، ما يهموش، ما يهموش يقتني بقى الدنيا وعايز في الدنيا ولا لا لا لا لا ولا شيء، هعمل بيها ايه؟ هعمل بيها ايه؟ مش هاخدها معايا. فيستوي عما بص تلاقي سبحان الله الذهب والتراب عنده، يعني لا يبالي، يعني لا يبالي بهذه الدار الدنيا، لا ياخذ من الدنيا الا ما ينفعه للاخره، عنده ارادات صادقه. اراداته ايه بناتي؟ كل اراداته ايه؟ وجه ربي. اراداته ايه بقى؟ وسعى لها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم ايه؟ مشكور. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك إيه؟ محذورا. يعني ربي بيدي بيعطيهم هذا وهذا، لكن مين اللي قلبه مليان شبهات وشهوات متعلق بها، ومين اللي قلبه ربنا سبحانه وتعالى بيديه يعطيه يعطيه لكنه لا تشرب، ما فيش حيز في حياته لهذه الايه؟ الشهوات او هذه الرغاوي اللي احنا بنقول عليها ارادته صحيحه، حتى وإرادته صحيحة حتى تنتهي أو تذهب أو تضمحل هذه الشهوات وهذه الشبهات من قلبه، فيبقى القلب خالصا صافيا كالذهب الخالص. يا رب تجعلك منا. لا يبقى في قلبي إلا ما ينفع صاحبه، زي إيه؟ لا يبقى في قلبي إلا العلم النافع،

سواء سرا أو جهرا. كل ذلك هؤلاء أصحاب العقول الراجحة أنهم بيسيبوا الباقي. أنت لما بتنفقي بتتركي الباقي جزء من المال اللي عندك. ولسه هذا فقط لا، وعندهم إيه؟ ويدرؤون بالحسنات السيئة، يعني من أساء إليهم بقول أو فعل وقابلوا بإيه؟ بل قابلوا بالإحسان إليه، فيعطون من حرمهم ويعفون عما ظلمهم ويصلون من قطعهم ويحسنون إلى من أساء إليهم. وإذا كانوا يقابلون المسيء بالإحسان فكيف بغير المسيئين؟ زي حالتهم مع غير المسيئين. يقول ربي سبحانه وتعالى فيهم أولئك لهم عقبى الدار. عقبى الدار فسرها ربي بأنها إيه؟ جنات عدن، أي إقامة لا يزلون عنها أبدا. هذه الجنات لا يبغون عنها حولا، لأنهم يعني سبحان الله هيمشوا زي منها، أبوابها إيه؟ مفتحة ولا مغلقة؟ تفتح لهم الإيه؟ لا فيها أمن، فالأبواب فيها إيه؟ ها؟ ومش عايزين يطلعوا منها، دائما خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض اشتملت على النعيم وسرور لا تنتهي المطالب والغايات. من تمام نعيمهم وقرة أعينهم أنهم يدخلونها مش لوحدهم، ده كل اللي بيحبون بقى معهم. أنت لما مثلا ابنك بيسافر أو بنتك بتسافر أو أهل حد من اللي أنت بتحبيه بيسافر أو بيبعد عنك شوية، بتبقي حاسة إزاي؟ فلما بقى تيجي في الجنة وتجتمع يجتمع الشمل مع كل الأحبة مع كل نعيم الجنة، يكمل الفرحة ويكمل النعيم. ولذلك يدخلونها ومن لصالح، من صالح من أبائهم مش أي حد، وأزواجهم من صالح من أزواجهم. يعني بعض النساء تقول مثلا إيه، أنا أتمنى زوجي يبقى معي في الجنة، وكان صالح هيتبقى معك إن شاء الله في الجنة. لو كنت أنت صالحة، فرد أنت مش صالحة وهو اللي كان صالح، هيدخل ويخير من حور العين. افرضي انت اللي كنت عامله يعني في ما شاء الله، يبقى وهو هيدخل جنة. لكن لو انت اجتهدي ان انتوا الاثنين ان شاء الله تقوموا مع بعض في الجنه. نعم في الدنيا نعم يسحق ينفعه. يعني الأخت بتقول إيه، هو ورانا في الجنة والدور في الدنيا والجنة، إن شاء الله يبقى معك في الجنة. قال أنا كسر السجود، لأنه أنا عايز أقول لكم حاجة جميلة في الأمر ده يا بناتي. يعني دايما كنت أتذكر أخت ليا كده في الله، كانت دايما دايما كنت أدعي لها، يعني أدعي لها دايما أن زوجها توفى يعني، فكنت دايما أدعي لها الله يا رب يجمعك فيه في الجنة، يا رب إن شاء الله تكوني زوجتك في الجنة. طبعا في الجنة انت هتبقى جميلة جدا، كلنا هنبقى جمال قوي في الجنة يعني. فهي كانت تسكت، كانت تعالى كنت مستغرب جدا، تردش عليا أبدا، عمرها ما ردت عليا ولا مرة. برضو كنت أجي في أي مناسبة تانية من ضمن الدعاء اللي هي قلتها ربنا يجمعك إن شاء الله بزوجتك، جت مرة بقى يعني ضاقت بيها زرع انفجرت فيا جدا. انت هو أنا قلت لك إن أنا عايزاك في الجنة؟ أنا افتكرت يعني أنت طبعا تتمني تبقي مع زوجك في الجنة. قالت لا أنا مش عايزة في الجنة يا ست. قلت لها مالها يعني مال عايزة مين؟ قالت أنا عايزة أبو بكر الصديق. فمش أنا قادرة أنسى أبدا انفعالها الشديد عليا وأني ظلماها، إن برضه في الدنيا تقولي في الدنيا وفي الجنة. فتخيلي بقى انت وصيتك واحبائك وابوك وامك واخواتك اللي انت كنت معاهم وانت صغيره وتلعبي وتحكي، وبعد كده لما تكبري لو سبحان الله الزوج كان صالح او طيب وجميل، واولادك واحبائك واصحابك ومش كده وبس، ده انت قاعده مرتاحه، لا وراكي اكل ولا وراكي طبيخ ولا وراكي مشقه ولا وراكي حاجه مذاكره ولا وراكي واحده زي قاعده تعمل لكم امتحانات ولا وراكي مش عارفه ايه ولا وراكي تصحيح القراءه فين كفايه سبحان الله. ولذلك نعم فشوفي سبحان الله كل ده ما تحلي، وكمان مش كده وبس، لا على الارائك بتدني في رواقه ورياحه، ويا سبحان ودانيه عليهم ايه دلالة. وذللت قطوفها دلالة. نعيم يا بناتي نعيم، قاعده كده لما تكوني قاعده في مكان كده انت مكان بتحبي او مكان جميل، وقاعده حواليكي مثلا كده شلالات او حواليكي ماء او كده، بتبقي قاعده مرتاحه. تخيلي ده في الجنه الذي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كيف يكون حالك فيها سبحان الله؟ يعني أعمال الدنيا كلها تقدر ما عدا طاعة واحدة هي اللي هتكمل لغاية الجنة، اللي هي ايه؟ هي دي كل حاجة إلا الجنة. ولذلك هنا